طيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا بالدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. في حرف جر له عشرة معان، احدها الظرفية وهي اما مكانية او زمانية، وقد اجتمع في قوله تعالى الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض، هذا مكانية. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، هذا زمانية. او مجازية النحو ولكم في القصاص حياة، اشتنا حقيقية ولا مجازية؟ قد فهمنا اشتنا كأنها بالاول اكثر حقيقية، ورجع قال او مجازية ظرفية مكانية، ظرفية حقيقية أو ظرفية مجازية؟ ظرفية مكانية. مكانية ولا زمانية؟ أهم حقيقية حقيقية أو مجازية؟ ما بل أنه كأنه قال حقيقية حقيقية هذا المكانية أو الزمانية أو مجازية هذا الحين. حقيقية مثل ما مضى، إذا جاء الظرف نفسه له معنى. ولا المعنى الواقع فيه يجيه معنى الظرف، يعني الظرف ولا المظروف إذا جاءه معنوي جاءه معنى فيه مجازية، وإنه محسوس محسوسين في حقيقية. الفعل يجيه محسوس الفعل، ها؟ قال إذا كان محسوس يا حقيقي في المدرسة ولا زمانية أو مكانية. محسوس إذا كان محسوس يا حقيقي، إذا كان ما محسوس مجازي. قال أو مجازية نحو لكم في القصاص حياة، هنا وين الظرف؟ القصاص القصاص ظرف الوجه الحياة، هذا معنى ما بلا معنى القصاص هو ظرف. ومن المكانية في أدخلت الخاتم في إصبعي والقلم سوة في رأسي إلا أن فيهما قلبا، كذلك نظر فيها المكانية. ماذا يعني؟ ماذا زمن حقيقي؟ يعني أنت حتى قلنا أن الناس جاءوا للمكانية والزمانية، المكانية هي حقيقية والمجازية هي مكان المطلوب غير حسين أنت معنا نظاني أو القرص أو القرص هذا الشيء قال ما تقابل المكانية والزمانية لا إنه مكان لا زمان حقيقي ولا مجاز. يا مكان زمان. إحنا قال ها جعل القصاص مكان للحياة. ما مجاز ماذا؟ كيف زمان الحياة؟ ما هو يشتري الحياة بس تحل في هذا المكان في القصاص. مش تمك فاصل دم ان الظرف اللي هو زمن كما الحياة فاصل ويش تي انه كأنه اذا جاء بقصاص باجي الحياة باجي يكون فيها ايش بقصاص يكون فيها ايش حياة لا ايش سهلة يبدو من باب انه اذا حصل حصلت الحياة لا ما تفرد الله فيه فانا الحياة حالة فيه بقصاص ايه على في القصاص إذا جاء قصاص يخرج لنا من إيش الحياة؟ هنا ورد معنى مجاز تعرف الواحد يا إذا حق المعنى في كذا إذا قال في معنى أضر ما أضر إلا نقول في الحياة قال ومن المكانية في أدخلت الخاتم في إصبعي حتى من الآية طرف المكاني ما بل انه ايش في القلب لان الظرف احنا وش الظرف في الواقع الخاتم ولا الاصبع اي ولكن جعل الاصبع هي الظرف الخاتم في اصبعي قالوا من القلب يجي لنا اذا عادة ان عادة ان الظرف يكون اكبر من المظروف واضح عادة الظرف يكون أكبر من المظروف وعادة يحرك المظروف إلى الظرف حط الحاجة في الظرف ما تجي حط إلى ما تحط الحاجة حطها تجي الظرف عادة كذا العادة التحريك الظرف نحو المظروف. الظرف للمظروف. لا المظروف. لا المظروف نحو الظرف. عادة تحريك المظروف نحو الظرف. هنا الحين إحنا بنحرك الخاتم هو. لما عليك حكى. هو ظرف. ثم جعل اعتبره إيش؟ اعتبره من المظروف. لا غير ذا حقيقة وش ما إذا حصل الحين جوا الحياة في إيش في القصاص إذا إذا حصل القصاص باتصل يعني إذا حين إذا حصل الضرر ما بحصل المظروف الله يعني إحنا كأنهم بتصلوا داخل هذا لا وجد الله الضرر يعني ذي وجد ذي ذي يعني انه يجعل القصاص محل الحياة وعادة انه يديرها واحد انه محل الموت يجعله محل الحياة الثاني مصاحبة نحو ادخلوا في أمم كان معنا في أمم يعني مع أمم أي معهم وقيل التقدير ادخلوا في جملة أمم فحذف المضاف فخرج كان بقى يقول لي ظرفية مجازية ايش ظرفية قال ليش مجازية لا حقيقية حسن الظاهر معنا ادخلوا في أمم يعني يكونوا جزء من الأمم ولا ما دار حقيقية ايه قلت انتوا بعض منها قلت انتوا ظرف لكم لا يدخل في هذا النار. إيه لا باب لا قال إنه يدخلوا معهم قال لا يدخلوا فيهم يعني إذا قدم بينهم كبار يدخلوا جنب ما من يعني إذا بقى يمكن نحملها على المعنى الحقيقي هو الضربية أحسن لا بس أحسن نحن نحملها على الضربية والمعنى عادي بجي مع الضربية مثلا في الناس هذا في الناس لا لا ما قالوا ما مثله في الناس والمعية المعية عادي مع الضربية بعد ما بحد في الناس ولا اجتماع لا يوجد أحد في الناس ولا أحد كيف الناس وضرب الأحد كيف النظر فيه يعني كان جزء من الناس واحد من الناس على الضربية هذا ما موجود نعطيك له المعية لا لا الظرف هي أن يشبر البعض يقال يقال الكل وظرف للجزء للبعض لأنه يشتمل على البعض فقدوا ظرف فأنا يا باي يصبروا لكم إيش حين يقول في أمم يعني تقول أنتوا إيش بعض أمم ولا يا حين قال إذا تقدر تدخلوا في جملة أمم ولا إيش كان يقول في جملتهم قد أنتوا داخل قد أنت بعض من الجملة الأمم كان يقول إيه كان يقول المعنى كان يشتمل ما يعني يشتجي لي فيه للتعدد أصل ما يقول هذا في هذا الظرف فيه بعض الله إذا في شيء تعدد ويشتري جملة يجي لها التعدد باجي هان قالوا ما يحتاج حتى جملة هل يعني انه بعض يعني قالوا المعنى سواء متعدد شيء أمم خيرات انت بقى جو أمة لا أقول الله جو فيهم صعب تكم أقول لهم أنتوا أمة المهم أنكم جو أنت بعضهم هذي لا يجب خلو في أمة قال وكيلة تقدير تخلو في جملة أمامي فهذف المضاف بس فخرج على قومه في زينته ايش المعنى في زينته يعني المعنى مع زينته ها قبل ما نشينا حمل على انه معنى ايش مع الجل انه قال طبعا انه بالنسبة للزينة انه بالنسبة لللباس واضح نفس الزينة فاللباس واضح فرجع على واضح لكن قالوا انه ما يشتي اللباس يشتي يعني الاموال والذهب والهلاء ما هو مبلغ اللبس بس قال في زينته كيف قال قالوا ها ما يشتي اذا في يعني الضربية اذا نشتي مع زينته قالوا كذا واضح بس ها ما يصبر ما يقول واحد لا ما هو ضروري ولو الضربية يعني اني يعني اذا بدو في وسط شيء فقال انه ضرب مش هذا ضرب شاور سمع لا هو وسط الزينة يشتيه لا حقيقة ما بلاقي حقيقة إذا شيء معنوي ولا ما الزينة بدي أقول مال أجسام أجسام أجسام ما هي حقيقية أشتري جو فيه حقيقية ولا أشتري الشيء الطرف ولا المظروف إذا محسوسين بدي كيف قدير؟ هو قارون والأيش والزينة هم محسوس في محسوس حين قال في جملة من بديش تضربية حين قال وقيلة لو قلنا حال في زينة حال ما عاد استحاجة تقول معاه لا بحسن ما على كل حال بحسن يقدرها حال يعني ما عاد هذا معاه هي في حال كون الزينة شيء بده معنى ضربيته بس بس شيء هو عادي شيء ما هو يعني في زينته يا حمزه ترى ما معنى حال كون في زينته يعني في زينته حال كون المحيط يعني معنى شيء هو يعني معنى حال كون مع زينته لا يا سيدي بس الظرف الحقيقي ويعطي معه المعنى المحيي اذا ظرف حقيقي هذا ظرف مره هو يعطي المحيي ما في شيء ظرفيه لا أقول منها معنا معا ها خلونا نقرأ أنه ما سبر ها ما سبر يجوه يعني محيط ما هو ظرف ما هي بشي ما هو سبر يجوه ظرف وضعه يحبا يقول منها معنا معا هي ظرفية عادي ظرفية بس هي معنى أنه شتي أنه قال إذا يسبر يجوه ظرفية بس ما بلنده قاعدة أنه إذا أمكن حملها على الظرفية فهو أولى على المعنى الحقيقي لكن نخرج عنها والثالث التعليل نحو فذلك إن الذي لمتنني فيه لمستكم فيما أفضتم فيه هذا في الواقع لأنها هنا إيش لمتنني بسببه ولمستكم فيما أفضتم بسببه فيه معدها تعليل جميل لا ليش ما تقول وهي ظرفية ظرفية الله سبحانه الظرفية بايس من الظرفية اسمع يا وهنا يا بايس من الظرفية الحين اشتينا بالنسبة للحديث ما انا بنقول تكلمت في كذا في هذا الموضوع او اشتين سبب في هذا الموضوع حدث في كذا تكلم في كذا او لا كأن الأشياء هذه بتفيد هذا المعنى الكلام يا عبد الله في يعني تبقى على الظرفية اللوم يعني كلام أو لا اللوم وكلام لمستكم فيه ما أفضتم أفضتم يعني إيش فيه أفضتم أفاضوا في الكلام ما أشتي كلام أفضتم فيه اللي تكلمتم إيه وأشتي إنه مثل الكلام والكلام إيش يا عبد الرحمن بيجوب فيه أقول أتكلم في كذا أتحدث في كذا أنا إذا أجوا المناسب نخليها بمعنى الظرفية تكلم في كذا يقولوا أتكلم في كذا أتحدث في كذا أو لا حديث الظرفية حديث الظرفية إيه ظرفية إذا أنا ليش ما نقولها منها ممتني في كذا يعني تكلمت أنت في كذا لا لا لا لكن هم يسألون يا سيدي بيحصل المعنى الأقوى ليش لا ليش لا ليش أيوة المعنى الأقوى يكلم فيه وش ما بيلوم فيه كذا بيلوم فيه تكلم فيه أي دار بيتكلم فيه كذا يعني هنا الظرفية يعني قلت تكلم فيه كذا يعني ما اشتغل فيه هنا انت فيك انت بالحديث انت نايمي ذي الموضوع لا لا لا لا حقيقية ما قلنا يعني قصتك الظرفية ما حقيقية لا ما حقيقية حقيقية مجازية تكلم في هذا الموضوع تكلم مثلا في طاعة الوالدين ما قلت تكلم في طاعة الوالدين هاي في يعني سببية هنا حمد علي ما تبرع انت ضرور فيها الله في تكلم في طاعة الوالدين تكلم في كذا تحدث في كذا هي طاعة يعني بيعتبرها ظرفية ليش ما نجعل فيها منها لمتني في كذا يعني لأن في الواقع اللوم وكلام أفضتم كذلك قالوا انت يعني مجازيه هذه مجازيه هذه مجازيه تمام معنا معنا لا مجازيه خلينا من ذي عندك لا هذا الحين احنا معنا معاني مجازيه هذا حلمت بشيء برفلام وش هذا الكلام ونتكلم فيه حقيقي ايش هو انا قلت لا هم بلا مجاز قال إن الحين تقول لا ما نيجي يعني تكلم فيك بالله لا تكلم الكتب فشمتها وشتي من يوسف عادة الموضوع بجوبر يقولوا موضوع هذا العلم الذي يبحث فيه اللهم مش بي وش موضوع اللام؟ فيه يعني شو فيه اللام هذا كان فيه يعني فيه حب مثلا حب هلا يوسف يعني فيه يوسف إذا كذلك الذي نزل فيه يعني في اللام إيش هاد مشكلة اللام؟ لا الزريعة خالد الله يوسف لا يوسف من يوسف تعالي لك ما في يوسف لا وش من الناس تعيلك تعيلك هاي لا ماني في كذا يعني كان هذا محل اللوم لا فهم محل اللوم مثال يعني في فيما أفضتم فيه يعني محل الحديث ذا الحديث يعني كان الموضوع اللي تحدثتوا فيه بين مستكم فيه إيش عذاب كان من الظلم ولا شيء يعني تكلموا فيه يعتبر مثل الظرف يعني على محل كلامي يتكلموا فيه يعني كان محل كلامي أنا كلام فيه كأنه جواب يعني الامر هذه تغلب معه يتكلم بك عين يقولوا تكلم بك المهم اني فينا عندي علامة تكلم بك تكلموا فيها مثلا في الفعل يعني جعلت انت الكلام به انت الكلام به يعني جعلت انت الظرف للكلام هنا وين الظرف وين المظروف في الحذف ولا اللون الهاء انا فيه ظرف اللون لمسكم فيه ما افضتم فيه وفي الحديث ان امرأة دخلت النار في هرة حبست هذا اللي ما هو هذا هو تعليل دخلت النار في هرة هذا مبلغ لكن خلقه لا ما يصير غير وهذا فيما أفض فيه هي ظرفيه ولا أخذت هرة ظرفيه فيما أفض فيه من أي عجب الكلام ما فرقات يحسن من حال بعض قال الرابع الاستعلاء نحو ولا أصلبنكم في جذوع النخل قال انها ما بيصلبن فيها ما بلع عليها هم صلبوا العبدية في جذع نخلة قال ما صلب ما بيصلبوا في الجذع ما بلع عليه وقال آخر بطل كأن ثيابه في سرحة كأن ثيابه في شجرة يعني يا حسن انه جثة ضخمة يعني الزن هذه فوقهم في الحنجي فوق شجرة كأنها فوق عدن إلى الزن كأنها فوق شجرة ولا فوق جبل من حين يقول كأن ثيابه في سرعة يعني كأن الثياب ذا ما يفوق عدن كأنها فوق شجرة يعني إنه قصة طويل كبير ولا السرعة يعني أبغاها شجرة كبيرة يا خبير الثياب بيجوا جوا في الشجرة ولا عليها عليه عليه يعني معه ما هم شرط فوق يعني جو فوق البيان كده سبية يعني جو يعتمد على كذا الاعتماد الاعتماد كده كذا أنا بيقول اعتمدت عليه مثلا ضغطت عليه هذا بيقول استعلاء عندك لا على على اعتمد على كذا حين الاعتماد عليه عادة الاعتماد عليه هو جنس لا تعال ما ضروري فوق يعني جنس فوق الجهات ما استعلاء عنده الظاهر يقدو كذا يعني حين أصلا الاستعلاء الأصل حين جنس فوق شيء بجنس معتمد عليه ولا كذلك إذا أنت معتمد عليه من أي جهة الاعتماد عليه بيقولوا على اعتمدت عليه ولا احنا كنت اعتمد فوق لا انا الاستعلاء هذا الاستعلاء هذا الاستعلاء هو قد استعلاء انا اقول كذا اترك اعتمد على الجهة لا ما استعلاء احنا كذا في عرض استعلاء بالنسبة للجهة اعتمدت على الجهة اتكعت على الجهة او ما بتكي واحد عليه هذا عندك كفه كفه لا لا كفه ما له معلم هي مثل كان من مجالات الاعتماد نفسه الاعتماد فيه استعلاء إن عادة بيجل المعتمد فوق الحين حطوه فوق على النخلة يعني نال لا هو لا تمر قال مهما كان يشوف الاستعلاء حسن كان يشوف الاستعلاء حرصة عمله لا ما في حاجة يقولوا كذا عنده قال لو ذا عندك هو ذا كان في أبا وفي ساحة كان يشكوا حط الثياب جوفاء السرعة وإذا هم صلبوا العبدية في جذع نخلة هو صلبوا يعني حفظ يعني قدوا وحطوا كلها ما في سرعة يشتين تكون الدولاب لها سرعة بفوق السرعة هم صلبوا إنها لا بسرعة الثياب ما بقصد أنها بالعين هاي كنا نسيم مثل هي كذا يا على الشجر طبعا دي واقع من الله شجر مبلا إلصاق معناه على على دل على جذوع النخل قلنا فوق كثر هن ما فوق أول فوق الشجرة قالت تقول اسمع يا أخي إيش تقول لي جسمه ذا ما تقول من آدم ذا تقول من الشجرة وخبرة تكون جالس أدوى ملبس فوق شجر ايش كنا معلقة ما معلقة ايش دخلنا بالعلقة ملبس بس ما انت قلنا فوق ادم قلنا فوق شجر الحين اقول لك الحين بترى علي عاش الزنا ما انا تقولنا فوق جرميل مثلا ولا فوق شجره ورفع انا اقول لك هذا ما شاء الله ما شاء الله انا معلقه لا فوق ايه انا لا يعني عاده بيقلب فوق واحد قال والخامس مرادفة الباعي كقولي واركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلى قال جمع أبهر هو عرق عرق بيوم التصل بالقلب أقول الأبهر والأورقاء كأن هذه أول أورقاء كأن العرق الأساسي يدي بمونة باقي العرق إذا قطعه يعني لا كان العرق المرتبط كل الاعراب بيضربك عاش بيقولوا بس في القلب لا قال وليس منه قوله تعالى يذرعكم في خلاف اللزاعم. قال بصيرون في طعن الأبائل. قال أنها معنى بصيرون بهذا. لا بس قول أنا بصير في هذا الشيء. خبير يعني ما معنى بصير يعني خبير. خبير في هذا الأمر. لا وإيش اشتناها؟ اشتناها معنى بصير بهذا الأمر. ولا الظاهر في أقوى يعني. قال كيف الظاهر في أقوى؟ مراد السلف أقوى من الأصل. قال لا الظاهر ان احنا بنقول يقولون كلها معناها في ما بلا حالتنا ما قلنا انها معنى الباب يعني ما بلا دخلت النار فيه هذه ما المعنى ان والله الباقي كلها بتعرفش بتضر فيها يعني لا استمرت تضر فيها على اي شيء ايش يعني المعنى مشهور من معاني الباب ايش في كلها اذا قال في معنى كذا يعني معنى حرف على المعنى المشهور قال وليس منه قوله تعالى يذرعكم فيه بمعنى يعني يذرعكم به خلاف اللي زاعمين بل هي للسببية أي يكثركم بسبب هذا يدرعكم فيه يعني يخلقكم ينشركم يكثركم يكثركم به يعني بل إيش بل جعل إن جعل لكم من عملكم أزواجا يدرعكم فيه يعني بالجعل قالوا ها يدرعكم فيه يعني بالجعل كثركم بهذا بسبب الجعل بالجعل يعني من غير سبب يدرعكم بالجعل من غير لا لا من سببية مرادة فتح البعض تعليل وليس منه قوله تعالى تماما صح ليس منه قوله تعالى يدرعكم فيه ما هي البعض هذه ما هي معنى البعض الاستعانة ما معنى يدرعكم فيه يعني يدرعكم بهذا الجعل يكثركم بهذا الجعل خلاف اللزاعم قال بل هي للسببية أي قال بل هي ما للسببية أي يكثرهم يعني يكثرهم فيه يعني بسبب سبب الجعل حين جعل لكم من أنفسكم أزواجا بتكثروا يكثركم في الكون ينشرنا في الأرض الجعل إنه جعل من أنفسنا أزواج جعلنا من أنفسنا أزواج المعاني كلها بارس برد يعني كثرنا بهذا الأمر الاستعانة الحين تقول قطع الدستكين الهام حاجة على الجعل إلا استعانة ولا يجوز على الله فين أي يكثركم بسبب هذا قال خلاف البلية السبب أي يكثركم بسبب هذا الجعل قال الحين يعني كثركم بسبب أنها جعل لكم من أنفسكم أزواج ما إحنا نقول كثركم بهذا الأمر يعني جعله وسيلة ولا آلة سبب هذا الأمر يا ده هي السبب أي يكثركم بهذا السبب بسبب هذا الجعل والأظهر قول الزمخشري أنها أو إنها للضرر أنها قوله صح إنها لظرفية المجازية قال جعل هذا التدبير كالمنبع أو المعدني للبث والتكوين مثل ولكم في القصاص حياته قال لي ما نقول يدرعكم فيه يعني جعل مكان يعني هذا الجعل جعل مكان تكثرنا فيه يعني قال المنبع يعني ذي تكاثر كان بيستر من هذا المكان ايش الكثره التكاثر يعني على مكان التكاثر وكان يعني على الضر يضعكم في هذا الجعل السادس قال مرادفة إلى نحو ردوا أيديهم إلى أفواههم قال ردوا أيديهم في أفواههم قال ما بردوها جوف أفواههم لا ما هي كذا هذا لا سهلة حين كان أمر عدفة إلى أن أردوا أيديهم في أفواههم أن أردوا أردوا أردوا أردوا وليت مجاز عنا الأنام ليش كانوا بيعضوا والله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب قلنا برد فما واحد اللي ماشي اللي يتكلم انت عارف جا مشكلة اسمع ها يا عبد الله يا اسمع قد يقولوا احنا معنا الرد يعني كان هذه فيه ابعثها ويجع ردها ها ولا كان رد فانه قلها ويجع ردها رد ما رد على ما جسمه لا قال كان بتساعد ويجعل رد قال في أفواهم إلى أفواهم قلوا يا كم من رد لا رد من حد الله إلى رد من حد الله إلى من عمتهم من يتكلموا من حد الله إلى قالوا فضعوا ولا قالوا إيه يعني وقفتهم ردوا أيديهم يعني ما يتكلموا مع الأنبياء السابع مرادفه منك قولي الا ان صباحا ايها الطلل البالي وهل يعيما من كان في العصور الخالي وهل يعيما من كان احدث عهده 30 شهرا في 3 احوال اسمع ما تقدر نعيدها ادري كم مره قال من كان احدث عهده 30 شهرا في 3 احوال قالوا ما معناها ما يشتي 30 شهر في 3 احوال ما ايش الفائده في 3 احوال في 3 ولا في 4 ولا في 5 ولا في 100 30 شهر والثلاثين شهر حين يقول 30 شهر في 3 أحوال يجد من 3 أحوال صح؟ وإذا يجد من 3 أحوال يجد من 4 أحوال صح. آه يجد من الجزء ويجد من 5 أحوال ويجد من 6 عبلا قليل أعطيني عبلا مع عبلا دقيقة نقعد مع عبلا دقيقة ثلاثة هذا الحين هم عبلا قالوا ما بيصير وش حين يقول في 3 أحوال وش الأحوال؟ وش الأحوال دي لما؟ في مقدار ثلاثين؟ لا ما مقدار 30 شهر على 30 شهر في 3 سنين قالوا في 3 سنين في 3 ولا 4 ولا 5 وش الفائدة يقول في 3 سنين؟ الثلاثين شهر ما هي جزء من 3 سنين؟ لا وجزء من 4 سنين؟ وجزء من 5 ومن 6 ومن لا وش يقول جزء من 3 سنين؟ وش الفائدة؟ وش الفائدة في ذا؟ كانها ايه؟ قالوا ما لها فائدة إذا نقول إلى واضح أو من يعني من 3 أحوال يعني من بعد 3 أحوال 3 إيش 30 شهر من بعد 3 أحوال يعني كم 3 أحوال ورجع بعدها 30 شهر 30 شهر ما هي 3 ونص يعني 5 سنوات ونص قالوا كذا وقال ابن جني خلي له هو ذي يسوي الشيء تفهم ولا ايش يحتاج أول نعم نعم قالوا ما لها معنى يقول 30 في يعني من بعد الثلاثة بعد الثلاثة الأحوال 30 شهر بعد الثلاثة الأحوال 30 شهر من اشتونا بسهولة على قول من جن هذا لا تخلص هذا لا ايش ما تجيب لي لا تمام وقال الجن تقدير في عقب 3 احوال وش ها وش ذاك ولا بنجي هذا الحين ذا الحاصل لانه الاول ها فهمت هذيك تقولنا بس ما درت شيء قبل قرات الشيء ما عاد غير ما درت ليش هذا معناه من هذا لا الجن ما تيجي قالها وش لكن خبرنا لكم ايش يشتي ليش جعلها في قال ما هي ظرفية وقال ابن جني التقدير في عقب 3 احوال يجي تبقى قام على الظرفية كلام الجن لانهم قد قالوا من بعد 3 احوال هو قالوا من بعد ولا هو كانه قال بعد 3 احوال لاحظتوا ان قالوا 30 حولا ايش 30 شهرا في 3 قالوا يعني من 3 احوال يعني من بعد 3 احوال ما قالوا كلا من بعد من بعد من بعد من بعد من بعد 3 احوال من معنى هذه جاء كلام الشارع الا العاوزي هكذا من ذا انا ضروري ابوها لا ابوها ابوها بمعنى معنى خلينا الحين الشيخ هذي قالوا معناها من وش يشتوا من انقضاء كيف منها؟ من انقضاء وش يعني منها؟ وش يعني منها؟ من الثلاثة الأحوال ما اشتنهم ما شاء الله عليك ما حبا يقولوا ذا عندك مش أول وذا شوف تداع ما اشتنها جد ما اشتنها بعض طبيعي هو فن الابتدائية ما هو قال من الابتداء قال مرادفت من وإحنا نقول ما إذا قال من يعني الأصل يعني المعنى الأصلي وهو الابتداء من الباء الابتداء وش يعني من 30 شهرا من ايه من 3 أحوال ما فيها فايدة من بداية 30 لا من 3 أحوال قال من بعد 3 أحوال فهمتوا قالوا كذا من 3 أحوال يعني من انقضى 3 أحوال قالوا كذا قالوا كذا يا قالنا معنى لا لا الكالب ايش هذا هذا هذا لا لكن فسر غير معقل بعدها احنا بنسمع بعد طبعا الحين قال الحين قال من 3 احوال يعني من 3 احوال احسب 3 ان شاء الله لكن هم بيقولوا كذا وش يعني من 3 احوال يعني من نهايتها من انقضاءها 30 قال من انقضاءها يعني بعد انقضاءها من بعدها من بعد 3 احوال يعني 5 ذهب نجي قال التقدير اذا نجعلها معناها ونجعل ايش من 3 يعني في 3 احوال يعني في يعني بعد 3 احوال في عقب قال في عقب 3 احوال هاي انا ما في عقب يعني 3 احوال يعني في الوقت اللي بعد 3 احوال احسب كم 30 شهر قال ولا دليل على هذا قال ولا دليل على هذا المضاف على العقد لا به دليل ما هو انه يجي عقد بعدها بعد 3 احوال ما يشتي ولا ابتداء بعد 3 احوال لا ما يشتي بعد 3 احوال 30 شهر وهذا نظير الجادة في جلس زيدا بتقدير جلوس زيدا قال جلس زيدا اشتدى حين ابي سلك في الفارس اذا او من هو ابي جني قال انه بيقتل اشياء ما بيقتل دليل على قال بيقول جلس زيدا يعني جلس جلوس زيدا بتقدير جلوس زيد ما احتماله لأن يكون أصله إلى زيد وقيل الأحوال جمع حال لا حول أي في ثلاث حالات نزول المطر وتعاقب الرياح ومرور الدهور فلا إشكال يعني ما عاد إحنا في 30 شهرا فيه ثلاث حالات ما عادها مشكلة بلا أنك كانوا 30 شهر في ثلاث سنين هذه هي اشكال لما في ثلاث حالات في حالات المطر وحالات الرياح ما ضروري 30 شهر في 30 مع الثلاث ما اجي 30 شهر في هذه الحاله ما في حاله واحده في كل الحالات الثلاث قال وتقال وقيل يريد ان يريد ان احدث عهده 5 سنين ونصف المعنى الاول والثاني كذا ففي بمعنى مع قال هذا يشتي كذا هل لكم من المعنى بدون كذا قال نشتي ان المعنى 5 سنين فذي قالوا من 30 شهر من بعد 3 احوال وذاك قال في عقب 3 احوال 30 شهر يعني 30 بعد 3 احوال قال هذا ما نقول معنى مع 30 شهر مع 3 احوال من بعد 3 احوال ما قلت يا حقب يعني معنى من ومع الظرفية وايش ظرفية حقب في عقب قال بعد هنا قال بعد لا عقب ولا بعد ولا في معنى قال تماما الثامنة مقايسة ويدخلت بين المقبلين ثابت وفاضل الله حيث النحو فما مسأل فأيه النحو الخمسة داخل بين مخضورين سابق وفاضل لاحق نحو تمام تعال حياة الدنيا في الآخرة يعني بالنسبة للآخرة التاسع التعويض وهي الزائدة عوضا من في أخرى محلوبة كقولي ضربت من رغبت ضربت في من رغبت أصله ضربت من رغبت فيه أجاده ابن مالك وحده وحده بقياس على نحو قوله فانظر بمن تثق على حمله على الظاهر وفيه نظر عاد زيه فانظر بمن تثق قال بيثبت تأوله فانظر ورجع قال بمن تثق العاشر التوكيد وهي الزائدة لغير التعويض أجاد الفارسي في الضرورة وأنشد أنا أبو سعد إذا الليل دجا يخال في سواده يرندجا قال يعني يخال سواده يرندجا يرندجا ها اي قال اليرندج جلد جلد او شو جلد سواد ها قال يخال هذا الليل يخال سواده يرندج يظن يعني يخال سواد الليل يرندج يخال سواده هذا ما يفعل ويرندج مفعول واضح ما قال يخال سواده قال في سواد وش في هنا زايد فأجعله بعض المغري تعالى وطار اركبوا فيها يعني قال اركبوها تركبوا بها ما هي سفرة تركبوا بها إلا كان معناها ركبوها يقولوا المركب قالوا محلول ده ما بيقول مهبل يعني ركبت الحين يقول ركبت السيارة ما يعني ما ضروا لي معنا الحين يقول الحين يقول ركبة زيد من الفرج يعني فيه فما بين على سيارة معها قارة معها يصير إنه بيجعلوا ركبة يجعلوا له مفعول به قال هذا كذلك ركب السفينة يجعلها محلول به فيه هنا زايد ولا جعلناها بغيرها ولا كتابة هو شنو